النكتة دي تطلع كذا. كل شيء تجيب شيء تكون شيء على شيء وتعمله في المعمل كيميائيا يطلع كذا. ما يطلعش العكس. ما يقولش لا انا الاكسجين مش هيندمج مع الهيدروجين ويعمل ماء. لا. اندمج معها يعمل ماء. بل الامور دي ما فيش حاجة فيها بإرادته. فيش واحد يعني خنس او يرجع في الكلام ده بالنسبة لنا احنا. ممكن تكلفني بشيء ما نفذش. اكلفك بشيء ما تنفذش. لان احنا مكلفين. والله عز وجل جعلنا في هذه الحياة الدنيا مكلفين واختبار وامتحان لغاية ما يأتي يوم القيامة. بعد كده ما فيش تكليف. واخدين بالكم؟ وقبل آدم ما كانش فيه تكليف. كل الكون يسير بأمر ربي سبحانه وتعالى. فالمشيئة الكونية غير الإرادة الايه؟ الشرعية. فواحد يقول لك طب ما هي السرقة اللي سرقت دي هل الله يريد أن تسرق إرادة شرعية؟ نقول له لا. هو معروف ان السرقة دي حرام ويعاقب عليها. لكن اراد اراده كونيه انها تقع. والا لو جاء واحد انه يشيل شيء مش ملكه والله لم يرد ايده في الشمس مش هيقدر يعني مش كده ولا لا لن يستطيع ان يسرق الشيء لكن يخالف شرع الله ده مساله ثانيه واخدين بالكم. سيدنا قال وقال رجل لابي عصام القسطلاني ارايت ان منعني الهدى واوردني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الكلام ده كلام طيب وجميل بس الكلام ده جاء وسيأتي في الكتاب اللي هي مناظرة عبد الجبار الهمداني المعتزلي لأبي إسحاق الإسرائيلي لما دخل عليه عبد الجبار القاضي عبد الجبار وقال إيه سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة جميلة أوي كلمة حلوة بس هو يقصد ما وراءها. قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. وربنا منزه عن الفحشاء ولا لا؟ نعم. لكن الثاني يقصد انه سبحان من تنزه عن الفحشاء ان يخلقها او ان يشاءها كونا. طب ما الفحشاء بتاع في الكون تقع غصبا عن رب العزة سبحانه ابدا بمشيئته. فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. الثاني كان صحيله. قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى الهلاك يعني أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. يبقى لو منعك تفضلا لأنه جعلك ممكن انك تفعل المؤمن والكافر الاثنين يستطيعوا ان يفعلوا كل شيء. ده طريق الاسلام وده طريق الكفر. ده طريق المسجد وده طريق الخمارة. وهديناه النجدين. وانت معين تستطيع ان تفعل هذا وتستطيع انت لما تيجي الاذان بيؤذن. بتجد حاجة بتكتفك ولا انت عاوز تيجي تصلي تعالى مش عاوز مش هتيجي. الامر بالنسبة لك امر اختيار اختياري بحت. مش كده ولا لا؟ زي ما اتكلفك وقال لك قوم امشي في مناكبها يا اخي وقولوا من رزقي. تصحى الصبح بتبقى نشيط عشان تشتغل. لو قعدت مش هتلاقي. مش كده ولا لا؟ فالرزق بالسبب. والدخول الجنة بالسبب. مش كده ولا لا؟ يجي واحد يقول لك لا. انا هقعد ورجاء تجيلي لغاية عندك. خلاص اقعد والرزق يجيلك لغاية عندك. ينفع واحد يقول هذا الكلام؟ لو حتى قال الكلام ده وحب ان يدخل في هذا الامر. اروح انا جاي واخد حاجة من جيبه. هيتركني ولا هيجي دافع عن حقك؟ هو كل شيء له بسبب. لو انا جيت اخذت حقك هتدافع عنه. مش كده ولا لا؟ وكذلك انت لكي تأكل ولكي تشرب لابد انك تتحرك. حتى لو ما اشتغلتش وجالك الاكل هتاخده وتنضغه. مش هتقعد كده وتقول مش هاكل. والمفروض جسمي وخلايا جسمي تقوم بالبناء. لا. لازم تاكل. ولو ما كلتش وعملت هتموت. يبقى في اسباب انت اللي بتعملها. سبب انك تاكل، سبب انك تشرب، سبب تحرك اعضائك، سبب انك تروح تشتغل عشان ترزق، سبب انك تعمل عشان تدخل الجنه. جعل لكل شيء ايه؟ سببا. فهنا قال له ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى. ولما منعك الهدى وقضى عليك بالردى ظلمك؟ ابدا ما ظلمتش. وانما هديناه النجدين. الكتاب نزل للجميع ولا الكتاب راح لواحد في السر ومراحش للتاني؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادى واحد درس خصوصي ومنع العلم عن الاخر. العلم للكل وعلم الدين

جت الشرعية حاجة تانية بقى. الشرعية ليس فيها إلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي دي الشرعية. الشرعية إيه؟ الشرعية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معايا؟ وأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، هي دي المشيئة، هي دي إرادة الإيه؟ الشرعية بس. والله لو أفعلت هذا يحب ويصيبك عليه، ولو لم تفعل هذا وفعلت الأخرى سيعاقبك عليه. أما المشيئة الكونية فهي السقف ده، العمدة دي شايلة بمشيئة الله، لو لم يشأ كل ده هينهار، لو لم يشأ الله مش هقدر اتكلم اخرس وأعاذنا الله وإياكم. ده انسان تاني وقف ماسك ميكروفون وبيسب وبيستهزئ بالدين، لو لم يشأ الله انه يتركه لأجل مسمى لما اقدره على هذا الفعل اصلا. لان الانسان عامل زي ايه؟ هقول لحضرتك على حاجة، يعني مثلا على سبيل المثال انت دلوقتي عاملين احنا المبنى ده، واحد راح ماسك ميكروفون وانا مثلا صاحب المبنى ده، انا المسؤول عن كل حاجة بضرب مثلا يعني مثال بس بقربه لك، واحد قاعد يهتف واعي يقول كلام كويس جدا، انا قاعد كده بسمعه يبقى انا موافق على اللي بيقوله صح ولا غلط؟ طيب واحد تاني مسك الميكروفون قاعد يشتمني، انا سايبه، استطيع ان اقفل المكنة، استطيع ان اقفل النور، استطيع ان اتركه كلكم بره، واخد بالك ولا؟ قل ان سبت كل ده مش معناه اني راضي، لكن بارادتي. واضح ولا لا؟ والا كنت اقدر اقفل النور واقفل الميكروفون عليه وامنعه. جت ولا لا؟ بضرب لك المثل ده، سرادق قام لحزب معارض وقعد يشتم في الحكومه، لو الحكومه مش عاجبها طبعا ما تشتم، لكن في نفس الوقت لو هي مش عاوزه ده تقدر تمنعه، مش كده ولا لا؟ وضحت؟ طبعا ده مثال بسيط عداية قربته لك انا شوية بشوية. لكن بقى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، هنا بقى لا حكام ولا ملوك ولا بشر، الله رب العالمين. ازاي يستطيع عبد يقف يسب الدين او يسب رب العالمين سبحانه وتعالى، يكفر او يسجد او يقيم معبد بدون ان يأذن له الله عز وجل؟ اذن كوني مش شرع ولا اقراضي، لكن سايبه علشان في الاخر هتقطع رقبته في جهنم ان شاء الله، بس سايبه عشان بيختبره وبيمتحنه، فمكنه من هذا. التمكين ده تابع للمشيئه الكونيه، فهمت؟ وضحت يا شيخ؟ عايز ايه بقى؟ طيب يا ريت تأجل سؤالك لما ننهي الكلام ده الدرس المقبل، لان برضو جالي سؤال انا اتخذت كده زي ما تقول من غير ما كنت ناولها، افتكرت اخونا لك كلمتين وهنخلص فتحها معايا لدرجة وصلنا للسرادقات برا. انا معاك لسه هنتكلم فيه الدرس المقبل، لانه هو اللي هيقوله باذن الله هو اللي جاي، فعلشان ما بقاش بشرح الدرس المقبل دلوقتي، لا طب ما نقرأه ونفصصه في الدرس القادم، لانه جالي نفس السؤال بتاع اخونا وانا اجلته قلت له الدرس القادم، فهو راح شددني وقال لو سمحت ما رضيتش اتكلم معاه، فاديته فرصته. ما دام انت اول سؤالك ولا في حاجه تاني؟ معادنا ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله. مساله يا اخواننا شراء الرصيد بتاع التليفون ليس فيه بيع مال، ده مش بيع مال، ده بيع خدمه لا شيء فيه ان شاء الله، ليس بيع مال اللي هو بقى الأرصدة شراء الأرصدة ومشاكل ذلك، ده بيع خدمة وليس بيع مال. هل هناك فترة زمنية بين المرحلة الأولى من مراحل القدر اللي هي العلم والمرحلة الثالثة المشيئة؟ لأن الإشكال عندي إن المشيئة الكونية ملازمة تماما للعلم. لا لا، هقول لك إزاي. إحنا مش عايز أدخل معاك في المتاهة دي، إحنا مش قلنا قبل كده العلم علمان، علم الله الأزلي اللي هو علم أن الشيء فيقع، صح؟ والعلم حينما يقع الشيء علمه واقع، علمه سيقع غير علمه واقع. وضحت؟ فاهم الكلام؟ فاكرين يا بقى لننظر كيف تعملون. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فلما يعلموا، لما يعلم يعني لم يعلم بعد،